بين الناس المتباعدين بهذا النكاح فهو عبادة وهو معاملة. وقد مضى الكلام على تحقيق الكلام في كونه عبادة، ومن أجل ذلك أمر الله جل وعلا به عبادة، ومن أجل ذلك قام به المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. وقلت سنتدارس هذا الموضوع في عدة مواعظ فيما يتعلق بمقاصده بعد ذلك، وفيما يتعلق بطريق تحصيله وكيف يتم، وفيما يتعلق بحكم من أعرض عنه وابتعد منه. عباد الله، النكاح عبادة ولا شك في ذلك. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، لا تتم عبادته حتى يقوم بهذه العبادة. فالنكاح عبادة، فإذا ما تزوج الإنسان ما تمت عبادته. وقد ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح كالشمس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. لا يتم نسك الناس حتى يتزوج. فالعبادة لا تتم إلا بتحصيل هذه الشعيرة في هذه الحياة، ثم بعد ذلك الشطر الثاني لا يصفو للإنسان ولا يمكن أن يقوم به إذا لم يتزوج، فسيتشوش باله، وقد يخطر له خواطر رديئة وهو في صلاته في سجوده، فتصبح هذه العبادة التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا مبعدة له في الحقيقة عن الله. فالإنسان لا يتم نسكه حتى يتزوج ليكمل دينه وليتمم إيمانه بالله جل وعلا وليقوم بما أوجبه الله عليه. ثم إذا لم يتزوج فقد فاته هذا الشطر، والشطر الثاني سيقع أيضا فيه شيء من الخلل والتقصير. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يجمع غلمانه إذا بلغوا عكرمة وكريبة ويقول لهم: إذا أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. إذا أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. إن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. والعبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. عباد الله، إذا كان للنكاح هذه المنزلة في شريعة الله، فما المقاصد الأساسية التي من أجلها يقصد العباد هذا النكاح لتحصيل هذه المقاصد؟ وما الغايات التي من أجلها شرع الله هذه العبادة العظيمة في هذه الحياة؟ مقاصد النكاح كثيرة وفيرة، يمكن أن تجمع في 5 مقاصد. الأول منها تحصين النفس البشرية من الآفات الردية، وهو موضوع موعظتنا في هذا الأسبوع. والفائدة الثانية والمقصد الثاني والغاية الثانية تحصيل الولد الصالح ليعبد الله جل وعلا في هذه الحياة، وليستمر هذا الوجود إلى فترة شاءها رب الأرض والسماوات. والأمر الثاني تحصيل الإنسان الأجر العظيم بواسطة عشرة كل من الزوجين للآخر عشرة طيبة. فالمرأة الصالحة إذا صلت خمسها وصانت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. وهكذا الرجل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه صلوات الله وسلامه. والمقصد الرابع تذكر لذة الآخرة. والخامس ارتفاق كل من الزوجين ومساعدة كل من الزوجين بصاحبه ولصاحبه. أما الأمر الأول وهو تحصين النفس من الآفات الردية، عباد الله، إن الزواج يحصن النفس من الأمراض الحسية كما يحصن النفس من الأمراض المعنوية. فهذا البدن لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقوى ولا يمكن أن تطرد عنه الآفات إلا إذا حصل الإنسان هذه العبادة في هذه الحياة. والله جل وعلا ما شرع لنا إلا ما ينفع أبداننا وعقولنا وأدياننا في هذه الحياة وما يسعدنا بعد الممات، فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. والإنسان إذا أعرض عن الزواج يحتبس ذلك الماء فيه فيقلقه ويريد منه أن يخرج، وإذا حبسه وما صرفه في مصرف شرعي آذاه احتباسه إيذاء شديدا أعظم وأشد من احتباس البول والغائط. وإذا كان الإنسان حقن بوله أو حبس غائطه فهو حاقد، فلا رأي له، لا رأي لحاقب ولا رأي لحاقن. فإذا كان الإنسان محصورا يريد أن يقضي حاجة البول أو الغائط فلا رأي له لتشوش ذهنه. فإذا احتبس ذلك الماء وهو المني وما أخرج في طريق أحله الله جل وعلا، ما أخرج في طريق سوي شوش الذهن فجلب العشق وجلب الوسوسة وجلب الصداع وآذى الإنسان إيذاء عظيما. إن ضرر الماء إذا احتبس في بدن الإنسان أعظم بكثير من احتباس البول والغائط. ولذلك إذا أصيب الإنسان بجنون، إذا أصيب الإنسان بعشق هذا هو الجنون، بل هو أعظم من الجنون. وما يصاب الإنسان بهذا الهوس وما يصاب الإنسان بهذه الآفة إلا عندما يعرض عن الزواج ونفسه تتطلع إلى ذلك، فعندما لا يتيسر له تصعد هذه الأبخرة من ذلك الماء إلى الدماغ فتحجب الدماغ عن التفكير السوي السديد، فيصاب بالاختلاط ويفكر في هذه وتلك. قالوا جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. قالوا جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وفي هوس في يقظته وفي نومه، في جميع أحواله بين أهله وفي خارج منزله. قالوا جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. العشق أوله عناء، أوسطه سقم وبلاء، آخره قتل وفناء. وكم من إنسان عاشق صارت نتيجة حاله إما جنون حسي وربط في المستشفيات، وإما أنه نحر نفسه وقتل نفسه. فهذا العشق وهذا البلاء لا يصاب به إذا حصن الإنسان فرجه عن طريق الحلال. يصاب الإنسان بوسوسة. قد اتصل لي بعض الشباب ممن رسب في الثانوية مرات ثم بعد ذلك تعثر أمامه الزواج في هذه الحياة. أحضره لي بعض أصحابه، جاءني إلى البيت يقول إن الجن يكلمونه وإن الجن يتصلون به وتتصل به امرأة جنية. ولا أقول إن ذلك مستحيل، لكنه والله وتالله وبالله بعد استفسار الحقيقة والبحث عن حقيقة هذا الأمر تبين لي أن الرجل موسوس وما اتصل به جن ولا رأى جنا، إنما عندما أراد هذا الزواج وخطب من عدة بيوت فتعثر عليه وفشل بعد ذلك في الثانوية. بدأ المسكين يوسوس فلا يريد أن يجتمع مع الناس، إما أن ينعزل وإما أن يخرج إلى صحراء، وبدأ يخطر في نفسه هذا البلاء، يتخيل أن الجن يكلمونه والأمر ليس كذلك. فقلت لصاحبه إذا كنت لك إذا كان لك صلة وثيقة بأهله فليتقوا الله في أمره وليزوجوه، فليتقوا الله في أمره وليزوجوه ليذهب عنه هذا الوسواس وهذا البلاء. والذي حصل أنه بعد أن تزوج ارتاح واستقر وهدأ وذهب كل ما كان يعانيه مما كان يتخيله ولا حقيقة له. وأعرف بعض إخواننا من طلبة العلم الصالحين أصيب بصداع وعرض نفسه على الأطباء ولا شيء، بعد تحليلات بعد وصف أدوية متنوعة ليس فيه مرض، والأدوية بعد ذلك تعطى من باب إزالة وهمه فما نفعت. تزوج بعد ذلك فذهب عنه ما كان يعانيه. فالزواج حقيقة يحصن البدن من الآفات الحسية، يحفظه من الأمراض التي يصاب بها شبابنا الهابط في هذه الأيام. عباد الله، الإنسان إذا حصل في نفسه هذه الأمور وتزوج استراح، وإلا فهو في شقاء وبلاء. إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه وخلصوه من عذابه. إذا أردتم أن تخلصوا هذا الإنسان الذي تصفونه بأنه ذئب وأنه مفترس من الحيوان فزوجوه ليتهذب لتصفى روحه، ليطمئن قلبه، ليشعر بالمسؤولية، ليكون عضوا فعالا بين عباد الله جل وعلا. إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه وخلصوه من عذابه. إن أردتم إسعاده في هذه الحياة فزوجوه ليتخلص من البلاء الذي يعانيه هو وتعانونه أنتم منه أيضا. عباد الله، وإذا ما أشبع الإنسان هذه الغريزة عن طريق الحلال، إن كبتها أصيب بالعشق بالوسوسة بالصداع، إن صرفها في طريق حرام نتج عنها أعظم الأمراض والأسقام. وما مرض الزهر، وما مرض السيلات، وما مرض الإيد، وما مرض الهيد التي انتشرت في هذه الأيام إلا من جراء إشباع هذه الغريزة عن طريق ما حرم الرحمن. وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام الثابت في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. إذا انتشر فيهم جريمة الزنا، إذا انتشر فيهم جريمة اللواط، إذا انتشر فيهم جريمة السحاق، إذا انتشر فيهم جريمة إتيان البهائم، إذا انتشر فيهم جريمة عبث الإنسان بنفسه عن طريق الاستمناء، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ينتشر فيهم الزهري، ينتشر فيهم السيلان، ينتشر فيهم الإيدز، وكلها أمراض فتاكة لا علاج لها ولا دواء. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. فلم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم ليأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم به. فهذا البدن لا بد له من زواج، لأنه إذا لم يتزوج سيسقط. فإذا كبت هذه الغريزة أصيب بعشق، أصيب بوسوسة، أصيب بأمراض. كما أن الإنسان إذا كبت وحبس بوله أو غائطه يتأذى البدن، فهكذا هذه الغريزة وهكذا هذا الماء. بل إن الأذى الذي يحصله الإنسان من كبت هذه الغريزة أعظم بكثير من الأذى الذي يحصله من كبت البول والغائط. وإذا نفذ هذه الغريزة في غير ما أحله الله عاد عليه بالضرر وعلى عباد الله وعلى الأرض وعلى هذه الحياة. إذا لابد من زواج ليحصن الإنسان بدنه من الآفات الردية. عباد الله، إن الإنسان بحاجة للزواج كما هو بحاجة إلى القوت. ولذلك قرر أئمة أن الوالد إذا كان بحاجة إلى زوجة أولى أو ثانية أو ثالث أو رابع، فمن حقه على الولد أن يزوجه كما من حقه على الولد أن يطعمه. واختلف أئمتنا هل الزواج قوت أو فاكهة، والمعتمد أنه قوت، وحكمه كحكم القوت. فكما أن هذا البدن بحاجة إلى طعام وشراب، فهو بحاجة إلى هذا. حضرت مرة بعض شيوخنا الطيبين في بلاد الشام يعاتب بعض الناس في عقوقه لوالده، فقال له: ماذا يريد والدي مني؟ وقد زوجته وأنفق عليه، أزوجه ثانية؟ قال: ما أقول لك، لا ينبغي أن تزوجه ثانية، وليس من حقه أن تزوجه ثانية إذا كان محتاجا. إذا كان محتاجا فينبغي عليك أن تزوجه ثانية وثالثة ورابعة، وهذا من حقه عليك، لكنني أطلب منك أن تحسن إليه وأن تتقي الله في صحبته، فلا داعي للتذمر. فإذا زوجته وإذا خدمته وإذا قدمت إليه حاجته، فليكن بطلاقة وجه وطيب نفس كما كان يخدمك في صغرك، بطلاقة وجه وبطيب نفس كما كان يمص لعابك، فاتق لها في صحبته. ليس المقصود أن تقدم إليه الحاجات الحسية بوجه عابس ونفس متأففة فلا تقل لهما أف. فإذا كان بحاجة لزوجة ثانية فيجب عليك أن تزوجه وتمتن عليه إذا زوجته، وأنت من سعيه وأنت من كسبه. فالزواج قوت. ورضي الله عن الإمام الجنيد عندما يقول: والله إني لا أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت، إني لا أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أحيانا يفطر في رمضان على جماع أهله ومباشرة أهله، يؤخر الطعام ويؤخر الشراب، فإذا أذن المغرب اتصل بأهله عن طريق ما أحل الله، وليس في ذلك غضاضة ولا منقصة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: وقد يصبر كثير من الناس عن الطعام والشراب، ولا يصبر عن الجماع، ولا يصبر عن النساء، ولا يلام فاعل ذلك، ولا مذمة عليه إذا صادف حلالا. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في الحلال فله أجر. عباد الله، فالزواج يحصن البدن من الآفات الردية، يدفع عنه الأسقام. فإذا ابتعد الإنسان عن هذا أصيب بالعشق، أصيب بالوسوسة، أصيب بالصداع، وضرر هذا يضر أكثر بكثير من ضرر من يحبس بوله ويحبس غائطه. ولذلك قال أئمتنا: إذا قام ذكر الرجل ذهب عقله. فإذا أصيب شبابنا الهابط في هذه الأيام بهذه البلية أعرض عن الزواج لما وضع أمامه من عقبات ما أنزل الله بها من سلطان. الزواج يكلف 100,000 ويكلف أكثر، ويعلم الله. اتصل البارحة بي بعض الشباب من بعض البلاد هنا، يقول: خطب امرأة من ثلاث سنين واشترطوا عليه أن يعطي أمها 40,000 وأن يعطي والدها 25,000. لما جاء بعد ذلك للتنفيذ قالوا: ستعطي للأم 60,000 والأب نتركها كما كانت، تدفع 85,000 للأبوين. بأي شريعة يستحل الناس هذا؟ سبحان ربي العظيم. عندما تضع هذه العقبات أمام الزواج سيفسد وسيفسد الذكور وستفسد وتفسد النساء، وهذا هو البلاء الذي نعيش فيه في هذه الأيام. عباد الله، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم. كم من طالب علم صار شيطانا مريدا يحارب الله من أجل شهوته، كم أثرته شهوته، وابتلي بالزنا وابتلي باللواط وابتلي بفعل الفاحشة في البهائم لأنه ما حصل الطريق الحلال. من الذي أرداه في ذلك؟ أول من أرداه أهله، ثم بعد ذلك الأمة التي يعيش فيها. لو سهلوا له طريق الحلال ليحصن نفسه، ليحصن فرجه، ليعف نفسه، ليغط طرفه، لنفع نفسه ونفع غيره. عباد الله، لا بد من الانتباه لهذا. الزواج شرعه الله جل وعلا لنحفظ به أبداننا من الأسقام والأمراض، وأعظم دواء يداوي به الشباب أنفسهم هو الزواج، هو الزواج، هو النكاح الذي أحله الله. تخرج هذه الفضلات من بدنك، فينشرح صدرك، يتنور عقلك، يبتهج وجهك، تكون في سعادة وفي لذة في هذه الحياة. ما عملك من الأجر عند رب الأرض والسماوات؟ وإلا سيقلقك هذا وسيلسعك لسع العقارب، وإذا أخرجته عن طريق حرام آذاك أكثر مما لو احتبس فيه، فأنت في بليتين. إن حبسته آذاك، وإن أخرجته في طريق حرام ازداد الأذى. ولا خلاص من هذا إلا بما أحله الله جل وعلا، إلا بما فعله الأنبياء الطيبون عليهم صلوات الله وسلامه. عباد الله، فالنكاح شرعه الله ليحصن النفوس البشرية من الآفات الردية، فهو يحفظ الأبدان من الأمراض والأسقام، ويحصننا النكاح أيضا من الآفات المعنوية، فهو يحفظ ديننا، فهو يحفظ ديننا، ولا يتم نسكنا إلا بزواجنا. ثبت في الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. عليك صلوات الله وسلامه يا معلم البشرية الخير. يا معشر الشباب، إن أردتم العافية والشفاء، إن أردتم الصحة، إن أردتم السلامة والنجاة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فليتق ربه وليدمن على هذه العبادة لئلا يكون لها أثر ضار عليه في هذه الحياة. وحذاري من إكثار الشهوات، فالماء إذا كثر واحتقن آذاك. وحذاري من إشباع هذه الغريزة في غير ما أحل الله، فستؤذيك، تؤذي بدنك وتؤذي دينك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. عباد الله، ما حصل الإنسان هذه العبادة وهذه المعاملة الفاضلة في هذه الحياة، وما اتقى ربه، وما ذم نفسه بزمام التقوى، وما أدمن على الصوم وأكثر من ذكر الله، سيبتلى ببليات تقصم ظهره في هذه الحياة، يشقي نفسه وتشقى به الأمة، كحالتنا التي نعيشها هذه الأيام. يصاب الإنسان بنظر محرم، ينظر إلى هنا وهناك، سيارة تمشي في الطريق، عندما تقف ترى الشباب الهابط يقف، لعله تنزل من هذه السيارة امرأة يرى ساقها. لما؟ لأن الفرج ليس بمحصن، ولأن النظر ما أشبع عن طريق ما أحل الله، ينظر ليرى ساق المرأة. إذا رأيت الساق ماذا حصل؟ النظر أوله أسف وآخره تلف. أوله أسف، يتأسف عندما رأى هذا الساق وما عنده ساق في الحلال، ثم بعد ذلك يتلف فيصاب بالعشق ويصاب بالجنون. ولذلك أمرنا الله بغض البصر وحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عباد الله، إن الطريق الموصل إلى الزنا هذا النظر، فمن غضه حفظه الله من الوقوع في الحرام. وإذا أطلق الإنسان نظره قاده إلى ما هو أشنع وأكبر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مكلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. عباد الله، وقد وعدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أجرا عظيما إذا غضبنا أبصارا عما حرم الله علينا. روى الحاكم في المستدرك وصححه عن حذيفة بن يمان. أنا نبي عباد الله، وقد وعدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أجرا عظيما إذا غضبنا أبصارا عما حرم الله علينا. روى الحاكم في المستدرك وصححه عن حذيفة بن يمان. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود. ووهم الحاكم في التصحيح فتعقبه الذهبي وبين أن الحديث ضعيف، وهو وإن كان ضعيفا من ناحية الإسناد فله شواهد كثيرة في الشريعة المطهرة تقرر معناه وتؤيده. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من ترك النظر من مخافة الله أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعطيه الله إيمانا يشعر بحلاوته فيسلو عن هذه الشهوة حتى يتيسر لها طريق أحله الله جل وعلا لينفذ شهوته فيه. فإذا ما تيسر للإنسان الزواج وما أدمن على الصوم والتجأ إلى الله، إن أصيب بنظر محرم بلية قاصمة الظهر أسف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تلف، يرى ما لا يستطيع أن يصل إليه، يوصله بعد ذلك إلى الهم والغم وإلى العشق والوسوسة والأمراض. عباد الله، وإذا توسع الإنسان في النظر وأوصله إلى ما هو أشنع منه إلى الزنا، فهذه بلية البلايا ورزية الرزايا. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وثبت في سنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فكان فوقه مثل الظلة، فإن أقلع عاد إليه. ينزع الإيمان من الإنسان، وإذا مات في تلك اللحظة وفي تلك الساعة فهذا هو الشقاء والخسران. إذا زنى الإنسان نزع منه الإيمان فلا يجتمع إيمان وزنا، ويكون الإيمان فوق رأسك مثل الظلة، ينتظر أن تنزع عن هذا الفعل الخبيث ليعود إليك. فإذا أقلع عاد إليك. هذا حال الزنا. وقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة على حفظ فروجهم وخاصة الشباب، فقال عليه الصلاة والسلام: وكما في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي والحديث رواه البزار والطبراني في معجمه الكبير والأوسط بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا من سلم له شبابه فله الجنة عباد الله. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ما دامت تحصن فروجها وتغض أبصارها ومن انتشر الحرام فيها فهي في خير، وإلا سيعمها الشقاء والبلاء. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير عن أمنا ميمونة رضي الله عنها، والحديث في درجة الحسن، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد عمهم الله بعقاب من عنده. يلتقط من أحياء المسلمين أولاد الحرام في هذا الحين، لا أقول في السنة مولود ولا أقول في الشهر مولود، أحيانا يلتقط من أحياء المسلمين في البلدة الصغيرة التي كأبها في الأسبوع مولود عن طريق الحرام لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا عمهم الله بعقاب من عنده. وثبت في مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم، رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس وأبو يعلى بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله فالإنسان إذا ما حصل له أن يروي هذه الغريزة من طريق حلال، إذا أطلق النظر أسف ثم تلف، إذا زنى قاصمة الظهر، إذا لاطأ أو فعل في البهائم بلية أخرى تسود وجهه في الدنيا والآخرة. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الخبيث وتخوف علينا منه غاية الخوف. ثبت في سنن الترمذي وأبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح كالشمس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط أن يفعل الشباب الفاحشة ببعضهم كما هو خلق شبابنا في هذه الأوقات. عمل قوم لوط اللواط قل أن يسلم منه الشاب في هذه الأيام. إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط عباد الله، وإذا ابتليت الأمة بهذا سقطت من عين الله ولا ينظر الله إليها ولا يبالي في أي واد هلكت، كما ثبت في سنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها سواء كانت زوجة أو أجنبية، فمن وطئ الدبر من ذكر أو من امرأة من أجنبية أو زوجة فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وإذا وصلت الخستة في الإنسان نهايتها يعتدي على البهائم كما هو حال كثير من الناس في هذه الأيام، يفعل بالشياه، يفعل بالبقر، يفعل بالحمير، لأن هذه الشهوة عندما ثارت وما لها مصرف حلال وما حصل حرام لجأ إلى هذا الشذوذ، وهذا بلاء وهذه خسة. وإذا نزل الإنسان إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحضيض فماذا ينتظر منه؟ إنه مسخاء من بشريته وإنسانيته، ولذلك أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بقطع رقبته. ثبت في المسند والسنن الأربع بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. فإذا ما حصل الإنسان الزواج يبتلى باللواط، يبتلى بفعل الفاحشة في البهائم إذا ما اتقى ربه، وما أكثر من الصوم وذكر الله جل وعلا والالتجاء إليه. وهكذا النساء يبتلين بالزنا، يبتلين بالسحاق وهو زنا بينهن، كما ثبت في مسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السحاق بين النساء زنا بينهن، السحاق بين النساء زنا بينهن، أي أن تفعل المرأة بالمرأة كما يفعل الرجل بالرجل. وهذا انتشر في هذه الأيام بكثرة لا سيما في بلاد تهامة، السحاق بين النساء زنا بينهن، يجتمعن ثم كل واحدة تفعل بالأخرى، السحاق بين النساء زنا بينهن. والحديث كما قلت رجاله ثقات، لكن فيه تدليس الوليد، الوليد دلسه الوليد، ولذلك في تدليس الوليد وقد عنعن، ولذلك حكم الذهبي عليه بأن في إسناده دينا. وللحديث شواهد كثيرة: السحاق بين النساء زنا بينهن، السحاق بين النساء زنا بينهن. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة الشنيعة، وأخبرنا أن الأمة إذا ابتليت بها حالها كحالها عندما تبتلى بإتيان الذكور للذكور أي اللواط. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استحلت أمتي ستة فعليهم الدمار، إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار، إذا فشى بينهم التلاعن، إذا فشى بينهم التلاعن يلعن بعضهم بعضا. وصار تحية الناس في هذه الأيام اللعنة. قابلت أناسا من فترة يعلم الله يسلم بعضهم على بعض، يقول له: كيف حالك؟ الله يلعنك. وكيف حالك؟ كيف حال عيالك؟ ذاك يقول له: بخير، الله يلعنك. كل واحد يلعن الآخر. إذا فشى بينهم التلاعن، هذا في حال السلام، دع بعد ذلك التلاعن في حال الخصام، دع. إذا فشى بينهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان المعازف وآلات اللهو والغناء ووسائل الإعلام التي انتشرت في هذه الأيام، اتخذوا المعازف، واكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال، إذا فعلوا هذه الأمور الستة، إذا فعلوها حل عليهم الدمار. وأي دمار أشد مما نحن فيه، وأي دمار أشد مما نحن فيه؟ أذل أمة على وجه الأرض في هذا الوقت المسلمون، أذل أمة، لا وجود لهم ولا شأن، يتطفلون على غيرهم ليأكلون من فتات موائدهم. ولنطلب بعد ذلك الرحمة إذا أردنا من ساداتنا من دول الكفر ليرحمونا وليعطفوا علينا، والمسلمون يذبحون شرقا وغربا. إذا فعلت أمتي ستا فعليهم الدمار، إذا فشى بينهم التلاعن، شربوا الخمور، لبسوا الحرير، اتخذوا القيان لا يليهم في تمثيليات ومسرحيات وغناء وبلاء، واكتفى النساء بالنساء واكتفى الرجال بالرجال، فظهر اللواط وظهر السحاق، كما هو حالنا في هذه الأيام. بناتنا يساحقن حتى في دور التعليم، شبابنا يلوط بعضهم في بعض، ماذا ينتظر من هذه الأمة إلا حلول دمار الله عليها. فإذا ظهر في الأمة هذه الأمور فقد حل عليهم الدمار. عباد الله، فالإنسان إذا ما تيسر له الزواج وما اتقى الله جل وعلا في نفسه يصاب بهذه البليات وبهذه القاذورات وبهذه الرزايا، يصاب بالنظر الحرام، يصاب بالزنا، يصاب باللواط، يصاب بالسحاق، يصاب بالاستمناء، فالذكر يعبث بنفسه والأنثى تعبث بنفسها لتسبح وليسبح ذلك الماء. وهذه قاصمة الظهر، يشتغل جيلنا بأن يلعب بأعضائهم، يشتغل جيلنا بأن يلعب بأعضائهم ليعود عليهم بالضرر في أبدانهم وأديانهم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بهذا فقد سقط من عين الله، وقد حصل لعنة الله، وسيدخله الله نار جهنم، فماذا سيكون حال الأمة؟ روى الإمام السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، وفي كل من الحديثين ضعف، وباجتماعهما يتقويان، والحديث في درجة الحسن إن شاء الله. وقد أخرج الحديث أيضا غير هذين الإمامين، غير الإمام أبي الليث السمرقندي وغير الحسن بن عرفة، فرواه أبو الشيخ وغيره. والحديث كما قلت في درجة الحسن والقبول إن شاء الله لتعدد طرقه، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويدخلهم النار مع الداخلين. الفاعل والمفعول به، أي الذي يفعل اللواط فاعلا أو مفعولا به، والناكح يده يلعب بنفسه ليقذف هذا الماء، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، والجامع بين المرأة وابنتها، تزوج المرأة ويتزوج ابنتها، والزاني بحليلة جاره أي بزوجة جاره، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه. أولى السبع لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويدخلهم النار مع الداخلين. شبابنا الهابط يعبث بمذاكيره، بناتنا الهابطات يعبثن بفروجهن، ماذا ينتظر من الأمة إلا الشقاء والبلاء والدمار؟ عباد الله، فاتقوا الله في أنفسكم وفي من تلون أمره من أولادكم من ذكور أو إناث، ويسروا عليهم تحصين أنفسهم بهذا النكاح الحلال الذي أحله ذو العزة والجلال. فالنكاح حصن للنفس البشرية من الآفات الردية، حسية كانت أو معنوية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن النكاح قوت وغذاء، وإن النكاح فاكهة ودواء، لكن كما أن الأقوات والأغذية والفواكه والأدوية في هذه الحياة تختلف، فربما يأكل الإنسان قوتا طيبا فينفع بدنه، وربما يتعاطى قوتا منتنا فاسدا يؤذي بدنه، وربما يأخذ الإنسان فاكهة ودواء يصح به جسمه وينتعش، وربما يأخذ فاكهة فاسدة خبيثة ودواء مؤذيا فيضر جسمه ويؤذي بدنه. وهكذا الزواج، وهكذا الزواج، ربما يتزوج الإنسان زوجة فتشرح صدره، وقد يتزوج الإنسان زوجة فتقصم ظهره، وربما تتزوج المرأة زوجا فيكون لها أحلى من العسل، وربما تتزوج زوجا فيكون لها أنتن من الثوم والبصل. فإذا كان الزواج قوتا وغذاء، وفاكهة ودواء، فينبغي أن نبحث عن النافع المفيد، كما أننا نأكل الطيب من الطعام ونترك الخبيث منه، كما أننا نأخذ الفاكهة الطيبة الناضجة ونترك الخبيث منها، كما أننا نأخذ الدواء الشافي لنعالج به أبداننا ونترك الضار. فينبغي علينا أن نسلك هذا المسلك في الزواج. فأنت أيتها المرأة الصالحة وأنتم يا أولياء الأمور إذا أردتم أن تختاروا لبناتكم فاتقوا الله فيه، لا داعي للنظر إلى عرض الدنيا مهما كان شأنه، فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي حاتم المزني. والحديث روي عن أبي هريرة وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقالوا: وإن كان فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه ما لا يقبل ولا يحمد ولا يرغب من أمور الدنيا، كما لو كان في خلقته دماما، كما لو كان عنده شيء من الفقر. قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأنت أيتها المرأة الصالحة وأنتم يا أولياء الأمور إذا أردتم أن تشرحوا صدور البنات فاتقوا الله في تزويجهن، فزوجوهن لمن يخاف رب الأرض والسماوات ليكرمها، فإن أحبها أكرمها وإلا لم يظلمها. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وأنت أيها الرجل الذي تبحث عن زوجة، ابحث عن ذات الدين، فوالله تشرح صدرك، وإذا أتيت بخبيثة ستقصم ظهرك. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كنت مسترشدا تريد نفع نفسك وسعادتها في الدنيا والآخرة فاظفر، هذا ظفر وهذه غنيمة لا يعدلها غنيمة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حصل هذه المرأة الطيبة وحصل أمورا أخرى صالحة في نفسه هو، فقد اكتملت عليه خيرات الدنيا والآخرة. روى الطبراني في معجمه الأوسط والكبير بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من أوتيهن فقد أوتي خيري الدنيا والآخرة: من أوتي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا، وضبط بفتح الحاء، لا تبغيه حوبا في نفسها وماله، لا تبغيه حوبا، لا تبغيه حوبا أي إثما ونقصا ومنكرا في نفسها وماله. فإذا حصل الإنسان هذه الأمور الأربعة، ثلاث خصال في نفسه وخصلة في زوجته، جمع الله له خيري الدنيا والآخرة، وصار هذا القوت وهذا الغذاء ينفعه في الدنيا ويحصل ثمراته في الآخرة: قلبا شاكرا، لسانا ذاكرا، بدنا على البلاء صابرا، زوجة تخاف الله فلا تبغيه حوبا في نفسها ولا في ماله. اللهم ألهمنا رشدنا وبصرنا بعواقب أمورنا. اللهم اجعلنا ممن يحبونك، اللهم اجعلنا ممن يحبونك ويحبون رسولك صلى الله عليه وسلم ويحبون عبادك المؤمنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك، وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة تعبدك وتوحدك وتجاهد في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بيوتنا قائمة على شرعك تخيم عليها محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسمع ونفهم ابدا، ليس هذا من قانون الدواء، انما المعجزه كما يقول الاستاذ الست عبد الله، المعجزه شيء خارق للعاده، خارق لقوانين ونواميس هذا الكون. ولذا فانك اذا ما كنت امام معجزه من المعجزات فأنت أمام قدرة الله المباشرة التي لا دخل فيها لعالم القوانين ولا لعالم الأسباب. هذه المعجزة